السلام عليكم. الشعور بأن الطعام والشراب الذي يوضع بين يديك هو نعمة واستحضار هذا دائما هذا أمر مهم. وضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد الأنصار بسر يعني شيء من الرطب وشيء من الماء وجيء إليه بشيء من الطعام فوق ذلك، فلما أكل قال والله لتسألن يومئذ عن هذا النعيم.